السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع سورة جديدة مباركة نبدأ فيها نتعلم أداب القرآن الكريم ونتأدب بأدابه، ونسأل الله الكريم أن يرزقنا بركات القرآن وأن يجعلنا من أهله العالمين به والعاملين به والداعين إليه يا رب. اللهم وفقنا لكل خير وزدنا من فضلك سيدي وإلهي. هذه السورة سورة المؤمنون. سورة المؤمنون مكية، وهي أربع أهل العد الذين يعدون الآيات والحروف يقولون هي 4800 حرف. 4000، يعني عندما تضرب في 10 يكون لك 40000 حسنة وزيادة. 4800 حرف وألف وثمانمائة وأربعون كلمة ومائة وثماني عشرة آية. وهذه السورة العظيمة قال عنها السيوطي رحمة الله عليه في ترتيب سور القرآن، في أسرار ترتيب سور القرآن، قال: وجه اتصالها بسورة الحج أنه لما ختمها، لما ختم سورة الحج بقول وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وكان ذلك مجملا فصله في فتحة هذه السورة، فذكر خصال الخير التي من فعلها قد أفلح، فقال قد أفلح المؤمنون إلى آخر الآيات. وقال الشيخ أحمد المراغي رحمة الله عليه: هي مكية وقد نزلت بعد سورة الأنبياء. وفي هذا الكلام أيضا اختلف بعض العلم، ذكر غير ذلك. الشاهد أنه قال: وآياتها 18 و100. روي أن بعض الصحابة قالوا لعائشة: كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان خلق القرآن، ثم قرأت قد أفلح المؤمنون حتى انتهت إلى قول والذين هم على صلاتهم يحافظون. هكذا كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووجه المناسبة بينها وبين ما قبلها من وجوه، يعني المناسبة بينها وبين سورة الحج، أولا أنه ختم السورة السابقة بخطاب المؤمنين وأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وفعل الخيرات لعلهم يفلحون، وحقق فلاحهم في بدء هذه السورة، وهذا الوجه الذي ذكره السيوطي رحمة الله عليه. قال إن الثاني أنه تكلم في كل من السورتين في النشأة الأولى وجعل ذلك دليلا على البعث والنشور. الثالث إن في كل من السورتين قصصا للأنبياء الماضين وأممهم ذكرت عبرة للحاضرين والآتين. الرابع أنه نصب في كل منهما أدلة على وجود الخالق ووحدانيته. وهذه السورة العظيمة أيها الحبيب الغالي، سورة المؤمنون، اسمها يدل عليها ويحدد موضوعها، في تبدأ بصفة المؤمنين ثم يستطرد السياق فيها إلى دلائل الإيمان في الأنفس والأفاق، يعني إذا جئت تقول أهداف هذه السورة. فهذه السورة العظيمة اسمها يدل عليها سورة المؤمنون، يحدد موضوعها، يعني موضوعها الإيمان، في تبدأ بصفة المؤمنين ثم يستطرد السياق فيها إلى دلائل الإيمان في الأنفس والأفاق، ثم إلى حقيقة الإيمان كما عرضها رسول الله صلوات الله وسلامه عليهم من لدن نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين، وشبهات المكذبين حول هذه الحقيقة واعتراضاتهم عليها ووقوفهم في وجهها، حتى يستنصر الرسل بربهم فيهلك المكذبين وينجي المؤمنين. ثم يأتي بعد ذلك إلى اختلاف الناس بعد الرسل في تلك الحقيقة الواحدة التي لا تتعدد، ومن هنا يتحدث عن موقف المشركين مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ويستنكر هذا الموقف الذي ليس له مبرر، وتنتهي السورة بمشهد من مشاهد القيامة يلقون فيه عاقبة التكذيب ويؤنبون على ذلك الموقف المريب، يختم بتعقيب يقرر التوحيد المطلق والتوجه إلى الله بطلب الرحمة والمغفرة. فهي سورة المؤمنون، أو هي سورة الإيمان بكل قضاياه ودلائله وصفاته، وهي موضوع السورة ومحورها الأصيل، وهو موضوع السورة ومحورها الأصيل. ويمضي سياق هذه السورة الجليلة في 4 محاور. يبدأ المحور الأول بتقرير الفلاح للمؤمنين قد أفلح المؤمنون، ويبين صفات المؤمنين هؤلاء الذين كتب الله لهم الفلاح، ويثني بدلائل الإيمان في الأنفس والآفاق، فيعرض أطوار الحياة الإنسانية منذ نشأتها إلى نهايتها في الحياة الدنيا متوسعا في عرض الأطوار أطوار الجنين، مجملا في عرض المراحل الأخرى، ثم يتابع خط الحياة البشرية إلى البعث يوم القيامة، وبعد ذلك ينتقل من الحياة الإنسانية إلى الدلائل الكونية في خلق السماء وفي إنزال الماء وفي إنبات الزرع والثمار، ثم إلى الأنعام المسخرة للإنسان والفلك التي يحمل عليها وعلى الحيوان. فأما المحور الثاني فينتقل من دلائل الإيمان في الأنفس والأفاق إلى حقيقة الإيمان، حقيقته الواحدة التي توافق عليها الرسل دون استثناء: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذه الغاية التي أرسل إليها الرسل، هذه الغاية التي بعث بها المرسلون، ألا وهي عبادة الله وحده لا شريك له. قالها نوح وقالها كل من جاء بعد من الرسل حتى انتهت إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وكان اعتراض المكذبين دائما: ما هذا إلا بشر مثلكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة. وكان اعتراضهم كذلك: أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. وينتهي هذا المحور بنداء الرسل جميعا: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. والمحور الثالث يتحدث عن تفرق الناس بعد الرسل وتنازعهم حول تلك الحقيقة العظيمة التي جاءوا بها، فتقطع أمرهم بينهم زبرا، كل حزب بما لديهم فرحون، وعن غفلتهم عن ابتلاء الله لهم بالنعمة واغترارهم بما هم فيه من متاع، بينما المؤمنون مشفقون من خشية ربهم يعبدونه ولا يشركون به شيئا، وهم مع ذلك دائم الخوف والحذر وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وهنا يوضح مشهدا لأولئك الغافلين المغرورين يوم يأخذهم العذاب، فإذا هم يجأرون فيأخذهم التوبيخ والتأنيب: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون. ويستنكر السياق موقفهم العجيب من رسولهم الأمين صلى الله عليه وسلم، وهم يعرفون ولا ينكرونه، وقد جاءهم بالحق لا يسألهم عليه أجرا، فماذا ينكرون منه ومن الحق الذي جاءهم به صلوات ربي وسلامه عليه، وهم يسلمون بملكية الله لمن في السماوات والأرض، وربوبيته للسماوات والأرض، وسيطرته على كل شيء في السماوات والأرض. وبعد ذلك هذا التسليم هم ينكرون البعث ويزعمون لله ولدا سبحانه ويشركون به آلهة أخرى، فتعالى الله عما يشركون. والمحور الأخير لهذه السورة العظيمة يدعوهم رب العزة وشركهم وزعمهم، ويتوجه بالخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدفع السيئة بالتي هي أحسن، وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم فلا يغضب ولا يضيق صدره بما يقولون. وإلى جوار هذا مشهد من مشاهد القيامة يصور ما ينتظرهم هناك من عذاب ومهانة وتأنيب، وتختم الصورة بتنزيه الله سبحانه: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وينفي الفلاح عن الكافرين في مقابل تقرير الفلاح في أول السورة للمؤمنين. يعني لك أن تتخيل هذا التناسب العظيم: في أول السورة قد أفلح المؤمنون، وفي ختام السورة: ولا تدع مع الله إلها آخر، ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. ثم قال: إنه لا يفلح الكافرون. فالكافر لا يفلح أبدا. هكذا ينفي الله تعالى الفلاح عن الكافرين في ختام هذه السورة العظيمة في مقابل تقرير الفلاح في أول السورة للمؤمنين: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وبالتوجه إلى الله طلبا للرحمة والغفران: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الرحمين. فهذه السورة جوها كله من جو الإيمان، هو جو الإيمان والتقرير، وجو الجدل الهادئ والمنطق الوجداني، واللمسات الموحية للفكر والضمير، والظل الذي يغلب عليها هو الظل الذي يلقيه موضوعها الإيمان. ففي مطلعها مشهد الخضوع في الصلاة الذين هم في الصلاة خاشعون، وفي صفات المؤمنين وفي وسطها والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، وفي الختام أو في الوسط وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فهذه السورة كلها مظللة بذلك الظل الإيماني اللطيف العظيم. وقال ابن عاشور رحمة الله عليه في التحرير والتنوير: وردت تسمية هذه السورة سورة المؤمنين في السنة. روى أبو داود عن عبد الله بن السائب قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى إذا جاء ذكر موسى وعيسى ذكر موسى وهارون أو ذكر موسى وعيسى أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعله فركع عليه الصلاة والسلام. وإما جاء على الألسنة أن يسموها سورة قد أفلح، يعني السورة اسمها المؤمنون وتسمى المؤمنين، وعلى الألسنة يطلق عليها قد أفلح. وقع ذلك في كتاب الجامع من العتبية في سماع ابن القاسم، قال ابن القاسم: أخرج لنا مالك مصحفا لجده فتحدثنا أنه كتبه على عهد عثمان بن عفان وغاشية من كسوة الكعبة، فوجدنا إلى أن قال: وفي قد أفلح كلها آيات كلها الثلاث لله، أي خلافا لقراءة سيقولون الله، ويسمونها أيضا سورة الفلاح، وهي مكية بالاتفاق والاعتداد بتوقف من توقف في ذلك بأن الآية التي ذكرت فيها الزكاة وهي قول والذين هم للزكاة فاعلون تعين أنها مدنية، لأن الزكاة فرضت في المدينة، فالزكاة المذكورة فيها هي الصدقة لا زكاة النصب المعينة في الأموال. وإطلاق الزكاة على الصدقة مشهور في القرآن كما قال تعالى: ويل المشركين الذين لا يؤتون الزكاة هم بالآخرة هم كافرون. وهذه السورة سورة فصلت مكية بالاتفاق. وقال: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة ولم تكن زكاة النصب مشروعة في زمن إسماعيل. وهي السورة 76 في إعداد نزول القرآن، نزلت بعد سورة الطور وقبل سورة تبارك، هكذا قال ابن عاشور. والشيخ أحمد المراغي قال: نزلت بعد سورة الأنبياء. وهي آياتها 117 آية في عد الجمهور، وعدها أهل الكوفة 118، فالجمهور عدوا أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس وهم فيها خالدون آية، وأهل الكوفة عدوا وأولئك هم الوارثون آية، وما بعدها آية أخرى. كما يؤخذ من كلام أبي بكر بن العربي في العارضة في الحديث الذي سنذكره عقب تفسير قوله تعالى: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. قال: أغراض السورة، يعني أهداف السورة. هذه السورة تدور أيضا تدور آيها حول محور تحقيق الوحدانية وإبطال الشرك ونقض قواعده والتنميه بالإيمان وشرائعه، فكان افتتاحها بالبشارة المؤمنين بالفلاح العظيم على ما تحلوا به من أصول الفضائل الروحانية والعملية التي بها تزكية النفس واستقامة السلوك، وأعقب ذلك بوصف خلق الإنسان بوصف خلق الإنسان أصله ونسله الدال على تفرد الله عز وجل بالإلهية، لتفرده بخلق الإنسان ونشأته، ليبتدئ الناظر بالاعتبار في تكوين ذاته ثم بعدمه بعد الحياة، ودلالة ذلك الخلق على إثبات البعث بعد الممات وأن الله لم يخلق الخلق سدى ولعبا، وانتقل إلى الاعتبار بخلق السماوات والأرض بخلق السماوات ودلالات على حكمته أو على حكمة الله تعالى، والاعتبار والامتنان بمصنوعات الله عز وجل التي أصلها الماء الذي به حياة ما في هذا العالم من الحيوان والنبات، وما في ذلك من دقائق الصنع، وما في الأنعام من المنافع ومن الحمل ومن تسخير المنافع للناس، وما أوتيه الإنسان من آلات الفكر والنظر. وورد ذكر الحمل على الفلك فكان منه تخلص إلى بعثة نوح وحدث الطوفان، وانتقل إلى التذكير ببعثة الرسل للهدى والإرشاد إلى التوحيد والعمل الصالح وما تلقاه به أقوام من الإعراض والطعن والتفرق وما كان من عقاب المكذبين. وتلك أمثال لموعظة المعرضين عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم عليه. فأعقب ذلك بالثناء على الذين آمنوا واتقوا وبتنبيه المشركين على أن حالهم مماثل لأولئك الأحوال الأمم الغابرة وكلمتهم واحدة فهم عرضة لأن يحل بهم ما حل بالأمم الماضية المكذبة وقد أراهم الله مخائل العذاب لعلهم يقلعون عن العناد فأصروا على شركهم بما ألقى الشيطان في عقولهم وذكروا بأنهم يقرون إذا سئلوا بأن الله مفرد بالربوبية ولا يجرون على مقتضى إقرارهم أنهم سيندمون على الكفر عندما يحضرهم الموت وفي يوم القيامة وبأنهم عرفوا الرسول وخبروا صدق وأمانته ونصحه المجرد عن طلب المنفعة لنفسه إلا ثواب الله فلا عذر لهم بحال في إشراكهم وتكذيبهم ولكنهم متبعون أهواءهم معرضون عن الحق وما تخلل ذلك من جوامع الكلم وختمت بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغض عن سوء معاملتهم ويدفعها بالتي أحسن ويسأل المغفرة للمؤمنين وذلك والفلاح الذي ابتدأت به السورة. ولنا مع هذه السورة الجليلة وقفات بإذن الله تعالى. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يوفقنا لطاعته ورضاه وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.